السؤال التاسع يقول: شاب متخرج من الجامعة والدولة تقدم للمتخرجين منحة قدرها 150 دينار والتمتع وللتمتع بهذه أو قصده يعني إعطاء هذه المنحة، ولإعطاء هذه المنحة يجب عليك البحث عن مشغل يدمجك في عمل مؤقت ويعطيك أجر معين، هل يجوز إعطاء نسبة من المنحة التي تقدمها الدولة للمؤجر؟ لأني لا أريد الحضور لهذا العمل، مثال أعطي 30 دينار للمؤجر وأخذ 120 ولا أحضر العمل، هل هذا جائز شرعا؟ هذا لا يجوز، هذا فيه غش وفيه خلاف للشرط الذي أعطي، والمسلمون عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو حل حراما، فهذا لا يجوز. بارك الله فيك.